كنا قد وقفنا على ما يتعلق فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، فهناك بعض الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منها على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. فاعلم أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر، والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر معروف عند طلاب العلم. فالحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما يوجب الغسل، والحدث الأكبر قد يوجب الغسل والوضوء، ويجوز أن يغتسل الغسل المجزئ ويدخل فيه الوضوء بعد الاستنجاء مع المضمضة والاستنشاق. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين الحدث الأكبر والأصغر، أولا مس المصحف، فلا يمس المحدث المصحف بدون حائل، لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة، وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، كما ورد في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة مالك والشافعي أبو حنيفة وأحمد كلهم يرون أنه لا يجوز للمحدث سواء حدثا أكبر أو حدث أصغر أن يمس المصحف بدون حائل، ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس فإذا نأخذ أولا الأمر الأول الذي يحرم على المحدث مس المصحف، لا يجوز له أن يمس المصحف مسا مباشرا بدون حائل، فهذا يحرم. ويأتي معنا أن المحدث الحدث الأكبر لا يجوز له حتى أن يقرأ القرآن، المحدث الحدث الأكبر. طيب إذا كان هذا المصحف في الجوال فهل يجوز للمحدث الحدث الأصغر أن يقرأ من الجوال؟ يجوز على القول الصحيح أن يقرأ من الجوال، لأن الجوال لا يشترط الطهارة في يعني حمل هذا القرآن في الجوال مخزن ليس مفتوحا أمامك مصحف، وإن كان موجود مخزن في الذاكرة، ولكن يجوز له أن يقرأ المحدث الحدث الأصغر من الجوال، أما الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ لا من حفظ ولا يجوز له أن يمس. كذلك يحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم. المحدث لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يتطهر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا يجوز أن يصلي من كان على غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا. لو قال: نسيت أن أتوضأ وصليت بدون وضوء، هل نقول معفية عنك النسيان؟ لا، في باب المأمورات لا بد من الفعل، لا بد من الإتيان بالطهارة، ونقول له: يجب عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة. هذا باب المأمورات لا بد منه، لا يعذر فيه بالنسيان في هذا الباب، سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، مثل هذا يؤدب، وإن كان جاهلا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. وقال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاد غير ألا تطوفي بالبيت، وفي رواية: ولا تصلي. كذلك يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لأن الطواف بالبيت صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أبيح فيه الكلام. وقد قال لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويشترط الطهارة لطواف البيت كما هو مذهب جمهور العلماء، إلا عند الحنفية قالوا: تصح الطواف، يصح بدون طهارة مع الكراهة التحريمية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز الطواف بلا طهارة عند الضرورة ولا فدية. والقول الراجح اشتراط الطهارة، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما أفتت به اللين الدائمة. أما الأشياء التي تحرم على المحدث الحدث الأكبر فقط خاصة: أولا قراءة القرآن، فيحرم على المحدث الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس قراءة القرآن، فلا يجوز له أن يقرأ من عليه جنابة قراءة القرآن لا من المصحف ولا حفظ. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن، بل على وجه الذكر، كأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. وقد قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، قال: يأتي المحدث بالأذكار، لأذكار الصباح والمساء، المرأة الحائض تأتي بالأذكار من السنة، ولا تأتي بالأذكار من القرآن. كذلك يحرم على المحدث الحدث الأكبر من جنابة أو حيض اللبث في المسجد بغير وضوء، فيحرم عليه أن يجلس في المسجد المحدث الحدث الأكبر أو المرأة الحائض كذلك، إلا إذا كان مارا وعابرا من المسجد فلا حرج، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن المرور لا بأس بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كان معتكف في المسجد، قال لها: ناوليني الخمرة، وهي أشبه بالسجادة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. ومن هنا أخذ العلماء أنه يجوز للحائض أن تمر مرورا وتعبر عبورا بالمسجد، أما المكث والجلوس فلا. كذلك يحرم على المحدث، بقي معنا مسألة مصلى العيد، هل إذا ذهبت المرأة مصلى العيد هل لها أن تلبث وتجلس في المصلى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. فالحنفية والشافعية قالوا يدخل في النهي أنه لا يجوز لها أن تلبث في مصلى العيد، والحنابل على عدم جواز الدخول. ومصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد، وإنما جاء الأمر باعتزال النساء من باب الخوف من تلويث المصلى، وإلا فلا يأخذ حكم المسجد في تحية المسجد وفي الاعتكاف على القول الصحيح. كذلك مما يحرم على المحدث الحدث الأكبر، كأن تكون المرأة حائض يحرم الوطء، كذلك الطلاق في حال الحيض لا يجوز، يكون طلاق بدعي. كذلك المرأة التي عندها الحيض لا تعتد بالأشهر، إنما تعتد بالحيض، كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالمرأة التي تحيض فإنها تعتد بالحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الآيسة من الحيض تعتد بثلاثة أشهر، أما التي تحيض فتعتد بالحيض. هذه بعض الأحكام متعلقة فيما يحرم على المحدث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.